السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه، موعدنا بإذن الله تعالى مع النداء 54 من تلك السلسلة حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة التوبة آية رقم 119. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره، وعدا كان أو غيره، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول. وقد يستعمل الصدق في كل ما يعني يحق ويحصل في الاعتقاد، نحو صدق ظني وكذب، ويستعملان في أعمال الجوارح أيضا، فيقال صدق في القتال إذا وفى حقه وفعل ما يجب وكما يجب، وكذب في القتال أي كان بخلاف ذلك. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل. وقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فهذا صدق الفعل وهو التحقق، أي حقق رؤيته. وعلى ذلك قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهرا أو باطنا بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به، نحو قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعلى هذا قوله تعالى: أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقوله سبحانه عز وجل: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فإن ذلك سؤال أن يجعله الله تعالى صالحا، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن ذلك الثناء كذبا. فإن من أهم وأبرز صفات المؤمن الصدق في عقيدته وقوله وفعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا فقد اتفق العلماء رحمهم الله على إطلاق الصديقية على الذي تستوي سريرته وعلانيته في صدق العمل، ولا شك أن من اتصف بذلك فهو الصديق الحقيقي. وأول الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، وهو الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآزره. والصديقية أيضا طاعة الله عز وجل وقول الخير والإمساك عن الشر عامة. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال في صفة الصديقين: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. فمن تحرى الصدق في أقواله وأفعاله صار سجية له، وهو ينتهي لصاحبه إلى الجنة. والصدوق هو مقبول الحديث عند الناس ومقبول الشهادة عند الحكام، والكذوب بخلاف هذا كله، مما يدل على عظم شأن الصدق وأهميته في حياة المسلم، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من ذلك. ويحسن هنا أن يعني في ذكر قوله تعالى أو تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أن نذكر الآية التي قبلها أيضا في سورة التوبة قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهذه الآية العظيمة نزلت في أحداث غزوة تبوك حينما تخلف من تخلف عن هذه الغزوة بغير عذر من المنافقين وغيرهم، وكان ممن تخلف عن هذه الغزوة ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، هم كعب ابن مالك وهلال ابن أمية الواقفي ومرار ابن الربيع الأنصاري الأوسي. ونذكر قصة توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه لأن هذه القصة ضربت أروع الأمثلة في التوبة والصدق مع الله تبارك وتعالى، وفيها من الدروس والفوائد والعبر الجمة. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن كعب بن مالك قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش، والعير يعني الإبل التي للميرة، العير هي الإبل التي للميرة يعني الطعام. فقال حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم من غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حتى تواثقنا على الإسلام، أي تعاهدنا وتعاقدنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني أي بدلها، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، ومعنى أذكر أي أعظم ذكرا في تلك الغزاة أي في غزوة تبوك. فكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، ومعنى كلمة ورى أي أوهم غيرها. والتورية أن تذكر لفظا يحتمل معنيين. فقال رضي الله عنه حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، وكلمة مفازا يعني فلاء أو صحراء لا ماء فيها يعني يخاف فيها الهلاك. قال فجل للمسلمين أمرهم أي كشف وبين وأوضح للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك، ولا يجمعهم كتاب حافظ يعني يريد الديوان، ومعنى الديوان هو مجتمع الصحف أو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. قال كعب رضي الله عنه فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله تبارك وتعالى. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس يعني الجهد في والمبالغة في الشيء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرع وتفارط الغزو، وتفارط الغزو أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. قال وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أي يظن به النفاق ويتهم في ذلك، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه، يعني أي جانبه كناية عن كونه معجبا بنفسه ذا زهو وتكبر، أو لباسه أو كنا عن حسنه وبهجته. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، يعني ما علمنا على كعب ابن مالك إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كعب ابن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكر الكذب، يعني وأخذت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، يعني أيدنا قدومه، زاح عني الباطل، يعني أزال عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. ومعنى أجمعت صدقه أي جزمت به وعقدت عليه قصدي، يقال أجمع أمره أو أجمع أمره وعلى أمره، يعني عزم عليه. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، يعني يصلي الركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، يعني الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم عن غزوة تبوك، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. فجئته فلما سلمت عليه تبسم المغضب ثم قال تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك، يعني ما أخرك عن الغزو، ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي اشتريت ركابك، يعني مطية تركبها؟ فقلت بلى، وإني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، يعني فصاحة وقوة في الكلام وبراعة، بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي بما لا يقبل. قال ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه شيء، يعني تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت، قال كعب رضي الله عنه، فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك واستغفار قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، فوالله ما زالوا يؤنبوني أن يلوموني لوما عنيفا، حتى أردت أن أرجع فأكذب أو فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حتى ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، يعني الثلاثة خصوصا، يعني هذا أيها الثلاثة بالرفع، يعني خصوصا هؤلاء الثلاثة. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن يهجروا ولا يكلمهم أحد. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض، يعني معناه أن كل شيء من الأرض تغير، حتى الأرض فإنها توحشت علي وصارت كأنها أرض لم أعرفها لتوحشها علي، وهذا يجده دائما الحزين والمهموم. قال: فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة، 50 ليلة، وهم يعني مهجورون من قبل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم أحد. قال: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، يعني خضع واستكان لهذا الأمر. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس أي إعراضهم عنه، قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. تسورت أي يعني علوته وصعدت سوره وهو أعلاه. قال: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله أي أسألك بالله، وأصله من النشيد أو الصوت. فقال: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يسأله كعب رضي الله عنه، فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال قتادة: الله ورسوله أعلم، ومعنى ذلك هذا ليس تكليما لكعب لأنه لم ينوي بذلك أنه كلمه، لأنه منهي عنه، بل أظهر اعتقاده. لو فلو حلف لا يكلم زيدا فسأله عن شيء فقال الله أعلم، هذا لم يعد يعني جوابا، ولكنه يعني لا يحنث بذلك. فقال كعب رضي الله عنه: ففاضت عيناي، أي بكيت وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، يعني الفلاحون، الأنباط أو النبط والأنباط هم أو النبيط هم الفلاح العجم. قال: فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان، وملك غسان هو جبلة ابن الأيهم اسمه كذلك. فإذا فيه أما بعد، يعني هذا الملك قد بعث إلى كعب بن مالك كتابا مكتوب فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك، يعني يقصد النبي عليه السلام، قال: فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، يعني أبعدك عنه، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فألحق بنا نواسك، يعني نشاركك، تشاركنا يعني فيما عندنا. قال كعب رضي الله عنه: فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا من البلاء. انظر في هذه المحنة الشديدة التي هجر المسلمون، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره هجروا كعب بن مالك فلم يرد عليه أحد ولم يكلمه أحد، وهو في ذلك مع ضيق وبلاء وشدة يأتيه كتاب من هذا الملك حتى يقربه، لكنه قال وأيقن وفهم رضي الله عنه أن هذا من البلاء. فقال: فلما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور، يعني قصدت بها التنور، يعني ما يخبز فيه، فسجرته، يقول فسجرته يعني أوقدته، ويعني أنس الكتاب على معنى الصحيفة، يعني سجرته أو سجرت الكتاب في التنور، حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إليه رسولا، فقال: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله يأتيني فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، يعني أمر هؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا يعني زوجاتهم حتى ينزل يعني أمر الله عز وجل. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له قادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلي أو إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال له بعض أهلي: لو استأذنت، فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، يعني أشاروا عليه بذلك أي لتخدمك وهو رجل مسن، كما أذن لامرأة هلال ابن أمية أن تخدمه. فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كعب يقول. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله في امرأتك، يعني تكون معك كما استأذنت امرأة هلال ابن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. قال: فلما صليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع، يعني أشرف أو صعد وارتفع، وجبل سلع هذا جبل بالمدينة معروف. قال بأعلى صوته، يعني صوت صارخ بأعلى صوته، قال: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر، يعني سر أو افرح. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، يعني الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوبة على هؤلاء الثلاثة. قال: وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، يعني جهتهم ناس، يعني أناس يذهبون ليبشروهم، وركض إلي رجل فرسا، يعني استحثه للعدو، ركض إلي رجل فرسا يعني استحثه للعدو، أعطاه فرسا وسعى ساع فمن أسلم، فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، يعني أعطاه هدية وكافأه على هذه البشرى، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقول: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب رضي الله عنه: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حول الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول، أي يسير بين المشي والعدو، يعني مسرعا، وهناني: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. هذه طبعا بشرى عظيمة نزلت من الله تبارك وتعالى، وحي النبي عليه الصلاة لكعب بن مالك وصاحبيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فقال كعب: فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني أخرج من جميع مالي صدقة إلى الله، يعني يتصدق بماله، وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قلت: فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله بما فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله تعالى وكونوا مع الصادقين، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، إلى قوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضي فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. أي أخر؟ قال الحافظ في الفتح وحاصله أن كعبا فسر قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا أي أخروا حتى تاب الله عليهم، لا أن المراد أنهم خلفوا عن الغزو وإرجاؤه أي تأخيره. هذا حديث عظيم بين لنا أهمية الصدق وفضل الصحابة أيضا وفضل كعب بن مالك رضي الله عنه، وهذه القصة المهيبة التي ظلت أكثر من 50 ليلة، يعني جعل فيها هؤلاء يتحيرون وهم يعني محزونون على ما حدث منهم. وفي هذا الحديث العظيم فوائد، منها بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها بيان فضل غزوة العسر على غيرها من الغزوات وهي غزوة تبوك، ومن فوائد الحديث أيضا بيان ثبات الصحابة رضي الله عنهم في حال الشدة والفتن، وبيان فضل كعب ابن مالك وصاحبيه في صبرهم وصدقهم ولجوئهم إلى الله تبارك وتعالى حتى فرج الله عز وجل عليهم وتاب عليهم وكانوا مثالا للصدق. أيضا من فوائد الحديث وجوب تقوى الله تبارك وتعالى والصدق والثبات في الأقوال والأفعال. قال جابر رضي الله عنه اجتمع عليهم عسرة الظهر أي المركوب وعسرة الزاد وعسرة الماء. أيضا يبين هذا الحديث العظيم وهذه القصة خوف الصحابة من النفاق لما علموا له من سوء العاقبة وأنه يستوجب سخط الله تبارك وتعالى. يبين أيضا فضيلة معاذ بن جبل حين ذب عن أخيه كعب بن مالك وأحسن الظن فيه وقال والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. أيضا فضيلة الصدق الذي هو من جاء، فالصدق منج وإن خفته والكذب مرديك وإن أمنته. أيضا استحباب البدء بصلاة ركعتين في المسجد عقب القدوم من السفر كما كان هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يفيد أيضا الحديث قبول كلام الناس على علانيتهم وتوكيل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. أيضا يدل على عدم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، فإنه انتظر حتى يقضي الله عز وجل في أمر هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا. ويدل أيضا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاتبته للصحابة والتثبت مما يقال له ولنا فيهم أسوة حسنة. أيضا فيه وجوب محبة الصحابة، يعني هؤلاء الذين زكاهم الله تبارك وتعالى، وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويوقرونه توقيرا شديدا ويحزنون إذا يعني غضب أو سخط. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أيضا حسن ظن الصحابة رضي الله عنهم بالله عز وجل وأنه لا يضيع أولياءه. يفيد الحديث أيضا جواز الحلف للتأكيد دون طلبه، يعني يجوز للمرء أن يحلف ليؤكد يعني أمره دون أن يطلب منه ذلك. يدل أيضا هذا الحديث وهذه القصة العظيمة على فراسة النبي صلى الله عليه وسلم في علمه بصدق كعب لما قال أما هذا فقد صدق. أيضا جواز طروء الهم بالسوء على الصالحين، يعني بعض الصالحين ربما يطرأ على الإنسان الهم بالسوء يعني عليهم. أيضا يدل الحديث على فضيلة استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعائه، ويدل على فضيلة أيضا من شهد بدرا، ويدل على جواز التعزير بمقاطعة الحديث وعدم رد السلام وهجر العاصي والإعراض عنه حتى يتوب. فهذا فيه جواز، يجوز أن تهجر أو لا ترد السلام أو تهجر العاصي تعزيرا له حتى يعني يتوب إلى الله تبارك وتعالى. أيضا فيه جواز سؤال الغير عن استقامتك مع الله تبارك وتعالى. يفيد الحديث أيضا حرص الكفار على التحريش ووقوع الفتن بين المسلمين وتصيد مواطن الضعف والكبوات، كما أرسل ملك غسان مع رسوله خطابا أو كتابا إلى كعب ابن مالك رضي الله عنه. أيضا يدل الحديث على محبة الصحابة للنبي عليه السلام وطاعتهم له، ويدل على مشروعية السجود لمن بشر بنعمة أو خبر سار، ويدل على مشروعية العارية وهي إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال بلا عوض وهي مستحبة. ويجوز أيضا التهنئة لمن حدث له نعمة وخير كقولك لتهنك أو ليهنك، وكما يعني شبه من هذه الألفاظ يعني الشرعية، كما قال النبي عليه السلام لأبي بن كعب لما سأله عن أعظم آية في القرآن ليهنك العلم أبا المنذر. أيضا يدل الحديث ومن فوائده حفظ الجميل والمعروف وعدم جحوده ونكرانه، كما قال كعب بن مالك عن طلحة بن عبيد الله وهنأني ولا أنساها لطلحة. أيضا استحباب التصدق ببعض المال عند حدوث النعمة ونسبة الفضل في النعم لله وحده عز وجل، إذ قال كعب بن مالك إن الله إنما نجاني بالصدق. ومن تمام الإحسان والتوبة العزم على عدم العودة للذنب بعد الندم والإقلاع عنه. أيضا من الفوائد البلاء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإن أريد به الخير قيد، كما قيده هنا كعب رضي الله عنه في قوله أحسن مما أبلاني أي أنعم، أو أحسن مما أبلاني أي أنعم عليه. فيه الكذب أيضا هلك، فإن الله تعالى قال الذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد وسماهم فاسقين. ويدل الحديث أيضا على معنى قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تخليف الله وإرجاؤه أمر الثلاثة عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه أو قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعلقا تاما يعني وانقطع عن المخلوقين، أن الإنسان دائما في الشدة يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي يا أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقتضيه الإيمان وهو القيام بتقوى الله